في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ليس بالطويل ممغط طويل جدا، وليس بالقصير كان مربوع لكنه أقرب إلى الطول. إذن ليس طويل ممغط زيي طويل طويل طويل، ولا قصير قصير قصير، هو كان مربوع ربعا بنقول يعني معتدل، لكنه أقرب إلى الطول. كذلك لا بالأبيض الأمهق يعني ليس شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم معناه أسمر، ليس أبيض جدا وليس أسمر جدا، ولا بالجعد القطط شعره مش خشن كثير، ولا بالسبط كذلك الشعر ليس ناعم كثير. طيب، بعثه الله على رأس 40 سنة صح، فأقام مكة 10 سنين. قال لك يا عمي 13 سنة. قال لك هنا في حالتين: إما الحالة الأولى لم يحسب الدعوة السرية اللي كانت 3 سنوات لم يحسبها الراوي، أو من عادة العرب التقريب، الكسور تقرب إلى عدد صحيح، إلى أقرب عدد صحيح. 10. خلص يعني 13 بقول لك 10، 18 بقول لك 20. كمان توفاه الله على رأس 60 سنة، كذلك الأمر هذا من ناحية التقريب، وليس في رأسه ناحية 20 شعرة بيضاء، يعني أقل من 20 شعرة، كان في شيب نأخذ إن شاء الله أقل من 20. طبعا إحنا أولا راح نتعذب شوي، يعني مش نتعذب، راح يعني نشرح شوي كثير هيك شوي مع كذا، ولكن بعدين الأمور بتصير أسهل فيعني أنتوا سامحونا بالله. نعم تفضل شيخ. حدثنا حميد ابن مسعدة البصري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم. نعم. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى. هنا أسمر جاء عن حميد فقط أنه أسمر، وإلا باقي الروايات كان أزهر اللون، الأزهر أبيض مخلوط بحمرة. كذلك قال لك علماء لا، لما يعبروا عن أسمر اللون اللي هو اللي حنطي فيه شوية بياض، فيه شوية هيك سماء حمار، إذا كانوا مرة لما كانوا عبروا عن الأسمر كان يطلق على الأبيض اللي فيه سمار، أبيض فيه احمرار، آسف، كان يطلق عليه أسمر. كذلك قلنا جاء في الرواية الثانية أزهر اللون، أبيض مشرب بحمرة. نعم شيخ. حدثنا محمد بن بشار ما معنى يتكفى؟ يعني يمشي كأنه على منحدر من سلاسة مشيه، كأنه يمشي على منحدر. الآن مشيك وإنت على منحدر يختلف عن مشيك وإنت طالع طلوع، بيكون في صعوبة طلوع، لكن منحدر تلاقي الأمور أسهل. نعم شيخ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى، يعني الشعر. نعم. نعم. عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. طبعا كان يعني أو في يعني ملاحظات على لباس الأحمر الخالص، فقال لك هون كمان تغليبا يعني ما كان لابس أحمر فاقع لوحد اللون، لا، لأنه هذا فيه عليه منهي، عليه يعني نهي، لكن هذا الحمار كان تغليبا، وإلا كان فيه ألوان ثانية يعني ليس أحمر خالص. نعم شيخ. حدثنا محمود. نعم. بن هسه قصده رقم 2. نعم. أسمر اللون مش قصده عن شعره هيك؟ لا، يعني قاعد تحكي عن شعره. لا لا لا، أسمر اللون أي لون الجلد. لا لا. نعم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. الآن اللمة الشعر لما يصل إلى هاي شو بسموها؟ شحمة الأذن. نعم. هاي اللمة تحتي أو آسف هاي الوفرة، إذن الوفرة الشعر لما يصل لحديد شحمة الأذن، إذا نزل بين صار مسافة بين الكتف وبين شحمة الأذن يسمى لمة. طب متى بكون جمة أو جمة؟ إذا ضرب المناكب، هذا يسموه جمة. إذن وفرة لمة وجمة. نعم شيخ. نعم. حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين. شثن يعني غليظ لكن مع نعومة. سيدنا أنس قال ما مسته حريرا قط يعني كانت أملس وأنعم من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان في ثخانة يدي ثخان ورجلي ثخان لكن مع نعومة. نعم شيخ. ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسروبة. نعم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الكراديس مجمع العظام يعني المفاصل الركبة المناكب المرفق هاي كانت عنده كبيرة عليه الصلاة والسلام. وذلك تدل على إيش؟ على قوة الجثة على أنه كان قوي البنيان. أحسن هذه قوي البنيان. طيب ما هي المسربة؟ وين احنا؟ طويل المسربة. نعم. المسربة اللي هو الشعر من الصدر إلى السرة هذا يسمى المسربة. إذا من الصدر إلى السرة كان فيه خيط شعر هذا يسمى المسربة. نعم أكمل شيخ. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. نعم. بمعنى حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة الحليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن جعدا رجلا هذا الشعر فيه رجلا. نعم. تثني قليل يعني ما كان مجعد خشن وما كان ناعم لكن فيه تثني خفيف كان هذا يسموه رجلا. نعم. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلف لا وين مطهم بالمطهم. نعم. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم معنى هاي كلمات هسه بتيجينا شرطة. نعم شيخ. وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسروبة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من قال من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. بده يشرح لنا الآن كلمات الكلمات المرقم معنا الآن بده يشرحها. نعم. قال أبو عيسى اللي هو الترمذي مؤلف. نعم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا. نعم. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. نعم. وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن والرجل نعم والرجل نعم نعم أي تثن قليل. نعم. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. نعم. والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة. نعم. والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار يعني الرموش. نعم. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. نعم. والمسربة وهو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور نقول حدرنا في صبوب وصبب. نعم. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. نعم. والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة خالي ولا خالتي خالي. كان فيهم كان وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عظيما في أوصافه وشكله وهيئته نعم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة الرأس يعني نعم رجل الشعر رجل الشعر إن انفرقت قليل نعم. نعم إن انفرقت عقيقته فرقها فرقها نعم. يعني شعره إذا كان بهالكثرة بيقدر يفرقه فرقه أو يسدل ويرميه وراء ظهره نعم وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون هاي هون أزهر اللون يعني نعم. أبيض فيه احمرار نعم واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن يعني حواجبه كان انت مات لكن بدون قرن تعرفوا أنتوا بيكون في ناس متصلات هذا لا نعم بينهما عرق يدره الغضب يعني شو العرق هذا في ناس لما يعصب بين هون عرق هذا ابعد عنه خاصة إذا كان حسني يا ولي انسى ابعد عنه الكاظ نعم يلا شيخ أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم يعني أقنى العرنين يعني طويل الأنف نعم شيخ نعم نعم كث اللحية نعم. سهل الخدين سهل الخدين يعني ما إله زي مين مثلا عندهم ما شاء الله ما له خدود يعني أيوة. لا عادي بس مش زي كمان محفور اللي فات جوا لا يعني لا فات جوا ولا طالع برا سهل الخدين نعم ما شاء الله عنك يا شيخ صلى الله عليه وسلم ضليع الفم كبير الفم مفلج الأسنان دقيق بين أسنان وفراغات وهذه علامات الجمال بين الثنايا وبين الرباعيات بيكون في فراغ هذه علامات الجمال دقيق المسروبة نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة لعبة يعني نعم عليه معتدل السلام. الخلق بادن متماسك سواء البطن يعني. نعم نعم سواء البطن والصدر سواء البطن والصدر ما إله زينا احنا وإشي هون وإشي هون يلا رشيخ رشيخ رشيخ نعم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور نعم. المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك نعم. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر إذن الشعر عنده فقط بالذراعين وفي المنكبين وأعالي الصدر فقط نعم طويل الزندين رحب الراحة نعم. شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف يعني طويل الأطراف لكن باعتدال يعني أطرافه طويلة إيديه رجليه لكن إطالة عن جميلة مش نعم خمصان الأخمصين مسيح القدمين خمصان الأخمصين اللي هي المنطقة لما تدعس ما بتصيب الأرض هاي القدم المنطقة المجوفة شو اسمها هاي القدم جواتها منطقة لما تدعس على الأرض بتجيش على الأرض المشط من تحت نظري مش المشط مشط على الجنب يا زلمة مش المشط بطن القدم إلا لما تدعس هاي القدم تدعس في منطقة ما بتصل الأرض في ناس يكون معهم تبسط هاي بتصل لا هذا ما كان نعم هي خلاص وصلت نعم أيوة تعب الأصابع قوم يا طارق هاي المنطقة هاي فيها ما كانت مرتفعة يعني نعم نعم أحلى بطارق طيب رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا نعم. يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية المشية نعم. إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا هذا معلومات الوقار يا إخوان في ناس بضلوا ماشي هيك بضلوا يطلع بتحسه زي الابن آوى زي الثعلب بتخاف منه زي هذا زي هيك هذا بتخاف منه لا كان يعني وقار وكذا بلف كامل وكذا نعم شيخ خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة لا يحدق يعني هيك لا بتلاقي في ناس سبحان الله في مصفات يعني هيك بيحكي معك وهو يعني عينه سبحان الله نعم يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامورة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب العقب؟ قال قليل لحم العقب. العقب بس كنا وصلنا هيا بطارق، هذا هو العقب. هذا. نعم هذا اه يا شوف العقب اسم الغاد شاف احنا مش نجي. طيب هي هي هي اللي فوق الكعب المعروف عندنا هاي المنطقه هي وين العقاب من الناس بصير صح يلا. نعم. حدثنا ابو موسى حكينا هذا. حدثنا هناد بن السرج قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سامورة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني قال نحيف لامع نحيف نقول فلان وجهه زي السيف نحيف ضعيف نعم قال نعم. له إيش؟ قال لا بل مثل القمر مستدير متلألئ عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. أبيض تغليبا وإلا قلنا أبيض في حمرة لكن تغليبا هاي عادة العرب يعني مش نعم تفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد رجل يعني كان شعره فيه تثني لكن تثني قليل مش مجعد خريص ولا ناعم ناعم تثني شوي. نعم نعم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال نوع من الرجال نعم كأنه من رجال شنوءة شنوءة قبيلة يمنية. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه يعني نعم. نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية أجمل الصحابي دحية الكلبي وكان يتمثل به سيد جبريل في بعض الأحيان. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال المعنى نعم واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا تغليبا نعم متوسطا جميلا. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأبوه بشر وأمه بشر دعوة من يقول مخلوق من نور نقول له هذا دليلك يعني كيف يكون أبوه بشر وأمه بشر هو مخلوق من نور. طب قرب لنا اياها بلا تشبيه لما يجينا فلان يقول لك والله وجهك منور يا خواجه هل انت فعلا وجهك مضوي؟ لا بس انك جميل ومثلا فيك خير وفيك كذا نقول ماشي. اما تقول لي لا والله هذا نور وكذا نقول لك طيب نور في دليل. ست عائشه تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في احد الليالي فقالت ما يعني ما كنت شايفه الا لما حطيت ايدي على رجليه وهو ساجد. لو مخلوق بالنور كان ضاوي واجت وشافته وعرفته ومسكته وكذا وكذا وكذا وكذا لكن لا واضح. نعم. باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن نتوء يعني شو نتوء؟ قطعة لحم علامة أو شامة على بين الكتفين لكنها أقرب إلى اليسار. اختلف العلماء هل موجودة عند الولادة ولا بعد الولادة اللي استقر عليه العلماء قال لك في حادثة شق الصدر تم وضع هذا الخاتم اللي هي زي الشامي، علامة النبوة. نعم. علامة النبوة. وقال علماء الأنبياء كان إلهم خاتم لكن عبارة عن شامي سوداء في اليد اليمنى، واختص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه النتوء أو الشامي اللي على الظهر أو بين الكتفين لكن أقرب إلى اليسار. الله تعالى. نعم. نعم شيخ. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، بيض الحجلة يعني حمامة، نوع من الحمام. نعم شيخ. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سامورة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. نعم. حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثني يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول يعني كانت يعني هي كانت قريب كثير، مش انه كانت قريب كثير من الخاتم. يقول نعم يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم. حدثنا احمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر وغيره واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم خاتم النبيين. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ابن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعارات مجتمعات. ألا وهي غدة. نعم. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة تعتبر أوساخ الناس. نعم. لذلك قلنا مع الأنبياء الصدقة. نشوف بلكي في عندهم كلام أهم من كلامنا. شاركونا. يلا تفضل. قال فرفعها فجاء الغداء بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، ظاهرة مرتفعة يعني. نعم. ناشزة مرتفعة. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريده فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله يا أخوان صلى على النبي يا أخوان، قلنا الهدف بعد رضا الله تعالى وإخلاص الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. طبعا الشعر بتغير، يعني ممكن أنا أشوفه الآن طويل بعد فترة يكون أطول بعد فترة أطول، فكل يعني صحابي بروي اللي شافه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه أي شعره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر أي ضفائر جدائل. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت بن نعيم عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. هل السنة إطالة الشعر أم لا؟ نعم شيخ. بنقول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس عادتهم إطالة الشعر حسب العادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره. طب والدليل؟ الدليل اسمع، لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف ولد وكان حالق قزع اللي هو مريز باعتباره، يعني كان يعني كان ماخذ من الشعر بعضه وترك البعض مريز أو إلخ، فشو أمره؟ قال له إما أن تحلقه كامل بما معناه أو تتركه. فاستدل العلماء من هون قال لك لو كان واجب كان ما قال له احلقه كامل، لا قال له خلص خليه اتركه. فدليل رائع وأنا أشهد. إذا في بعض الأمور من عادة المجتمع عادة الناس، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ترجل؟ أي تسريح الشعر والعناية به ووضع عليه الزيت إذا كان بحاجة. ترجل أيوة. قال حدثنا إسحاق الموسى الأنصاري قال حدثنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كنت أرجل أي أسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. اليهود كانوا يطلوا نسوانهم مما يكونوا حيض، نعم، باعتبار أنها نجسة، ديننا عظيم وبيجي يقول لك حقوق المرأة. طيب قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبانة وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع. شو القناع؟ شكفة قماش بحط عليه حتى ما يعبي أواعي من الزيت والدهن، حتى كأن ثوبه ثوب زيات رداءه. إذن هذا القناع كان يمنع سقوط الزيت على الملابس. طبعا ما كان شغله الشاغل الشعر وتسريح شعره، ويعني حتى قال لك الوصف هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتزين ويلبس الأواعي النظاف وما كان يعني يكون في ملابسه بقع زيت أو كذا، والله تعالى أعلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر أي الاغتسال وضوءه، نعم، وفي ترجله إذا ترجل. في التسريح ببلش بجانبه الأيمن لما شعره لحيته يبلش بالجانب الأيمن، وفي انتعاله إذا انتعال، إذا لبس حذاء وحشاكه كان يبدأ باليمين. في ترجله إذا ترجل بعدنا طبعا هو تخديم اليمنى على اليسرى في المقادم في الدخول أو الخروج. لا لا ما هو الشيخ، لا الترجل معناه تسريح الشعر. هو في هذا باب ما جاء في ترجل في هذا المقام، في هذا المقام معناه انا زيك هيك ما في مشكله. الله يذكرك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا، يعني بين كل فتره وفتره سرح شعرك، اما مش زي بعض الناس 10 ساعات عمراي وجل وكريم وشغل الشاغل. لا، اذا ما معنى غبا فترة بعد فترة أو زمن بعد زمن. نعم. قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب. حدثنا محمد بن في شيء كمان حكينا غبا حكينا. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل الصحابة عدول يا إخوان, يعني مش تيجي تقول والله بدي أدرس السند هذا مين هو الصحابي وبدي أبحث فيه, بقول لك لا بارك الله فيك ريح حالك, جميع الصحابة عدول, تصبح هناك دراسة بعد الصحابة التابعين إلى يومنا هذا أدرس زي ما بدك, لكن الصحابة كلهم عدول. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا أي فترة بعد فترة. طيب اقرأ الشيخ يلا باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قدادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك, إنما كان شيبا في صدغيه. طيب ما معنى الخضاب؟ تغيير لون الشيب, تغيير لون الشيب. فهو قال له لم يبلغ ذلك, يعني ما كان أصلا في شيب حتى يضطر لأنه يخضبه. نعم. يعني قلنا ما دون 20 شعرة, بعض ما قال لك 16. طب 16 ببين بشعر واحد؟ لا لا لا. لما يكون شعر ما شاء الله 16 شيب يبعد شر لو واحد منكم ما ببين. لم يبلغ ذلك, يعني ما وصل فيه الشيب كثير حتى يضطر أنه يصبو أو حق أنه الشيب مكرون ده أعلم عنه والله, بس ما في داعي, إحنا ما أمورين مش بالنتف. في نهي نتف نتف الشيب. نعم في نهي, هو غيروا تغيير بالخضاب بالأماش. أما أنت في الشيب لا, الصدغ المنطقة بين الخد وبين الأذن هذا الصدغ. نعم شيخ. نتف ولا إذا كمان الحديث إنه بيجي شاهد يوم القيامة على أنه أي نعم الشيب تأتي شاهد على طيب بارك الله فيك. نعم الشيب من الشيبات في الإسلام يا سلام. نعم. ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. الحناء بتعطي اللون الأصفر أو اللون الأحمر حنة, والكتم بيعطي اللون الأسود. طبعا قال العلماء لا يجوز أنك تصبغ بالأحمر الخالص ولا يجوز أنك تصبغ بالأسود الخالص, هنا قصد الجمع بين اللونين والله تعالى. الله نعم. سبحانه الله شيخ كله الأسود والأحمر يا سيدي إحنا هذا الدين. نعم شيخ كمل. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر. نعم. عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 بيضاء. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. لما تحط أنت زي الزيت على شعرك حتى لو كان شيب بين معك لونه أحمر, الدهن بيعطي لون الشيب لون آخر ما بضلوش أبيض. طب أقول لك إذا كان يحط دهن على رأسه ما كان يبين الشيب, إذا ما حط دهن ببين. نعم شيخ. وإذا لم يدهن رؤية منه. نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت, قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هنا قال العلماء طب ما هو الشيب وقار, قالوا يا زلمة كل الوقار موجود في جناب النبي صلى الله عليه وسلم, فشو وقار مين تقول لي وقار هنا تمام. قال لك هون شيبتني أهوال القيامة, شيبتني لم يكن يكترث بالدنيا ومتاع الدنيا وبدي أجيب مصاري وأدي مصاري وبدي أحفر لفلان وبدي أجي أصير فلان وأصير أقرأ من فلان وأصير أحسن من فلان, كان همه وشغله الشاغل الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي, اللهم أحيني إن كانت حياة خيرا لي وتوفني تسليم. إذا الحياة يا رب كويس لي خليني عايش, إذا مش كويس خذني, إذا الموت أحسن خذني. قال بل الرفيق الأعلى خير, قال بلى الرفيق الأعلى. نعم شيخ. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشت عن علي من صالح قال عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال شيبتني هود وأخواتها. قال قد حكيت قد ما سمعتش قد يلا مش مشكلة. قال قد شيبتني هود وأخواتها. يا عربي القد مع الفعل المضارع مع الفعل الماضي ماذا تفيد؟ تأكيد. تحقيق. نعم. شو؟ التأكيد مع الفعل الماضي التأكيد. مع الماضي التحقيق والتأكيد. قد لعب أسامة. نعم. لعب 100%. طب قد يلعب معين تشكيك. إلا بعض المرة أخونا بالعربي قال لا في أمثلة غير هيك نقوله ممكن. أما هاي القاعدة العامة القد مع الماضي تحقيق وقد مع المضارع تشكيك. إذا في عاد استثناءات ما ليش فيه. أما القاعدة العامة نعم شيخ. حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فرأيته فقلت لما رأيته فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر أي في مفرق رأسه علاه الشيب. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مثل رأسه. يجوز شعرات وشعرات يجوز فتح العين وإسكان العين. نعم. إلا شعرات في مفرق رأسه أي وسط رأسه مفرق وسط. نعم. إذا ادهن وأراه لا لا واراهن الدهن أي شو أخفاهن هذا هيقول لك هون وشيبه أحمر دليل أنه كان في عليه دهن إذا هون بعدين يقول لك إذا ادهن واراهن الدهن أي أخفاهن أعطاه اللون ثاني. نعم شيخ واراهن الدهن حسبك حسبك باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا شيخ حديث نعم تقرأ بدك تطلع تقرأ يلا باب ما جاء في خضاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليك يقصد الثأر لما كان واحد يقتل واحد يجوا أهل المقتول يقتلوا أبوه يقتلوا أباه يقتلوا أخاه يقتلوا ناس من عشيرته. نعم. قال ورأيت الشيب أحمر أحمر. نعم. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر نعم. أكثر تفسيرا يعني. نعم. لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب نعم. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثريبي التيمي. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موكف قال قال قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه هل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة هل غضب عليها الصبغة هل غير لون الشيب؟ طبعا في خلاف بين العلماء وبين حتى الصحابه اختلف الصحابه هل خضب في بعض الصحابه قالوا خضب وبعض الصحابه قالوا لا فهذا الخلاف بين الصحابه اما لقله الشيب فانت بتطلع فيش لما تقرب كثير كثير فيه فقد يعني يوهم انه والله خضب لانه ما في او قال لك لانه كان يدهن فما كان يبين ففي خلاف حتى بين الصحابه انه خضب ام لم يخضب. نعم شيخ. حدثنا ابراهيم بن هارون قال انبانا خلاص شيخ احنا خلينا نقرر يوم الشباب نوقف على 54 يعني واحد يقرا بالله السند وواحد يقرا المتن اقرا السند في حديث قديش احنا وصلنا 47 السند يعني الرجال عند قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف يلا حدثنا ابراهيم بن هارون قال انبانا خلاص كمل المجلس بس على الهاي انت من 48 نعم 47 اسف 47 زرارة عن أبي جناب. نعم. عن إياد بن لقيط عن جهمدة. عن جهدمة. جهدمة. نعم. امرأتي. بشر بن خصاصية. خصاصية قالت. أنا يلا الشيخ. أنا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أهل بيته ينقب رأسه وقد اغتسل وبرأسه رمح من حناء من حناء. أي لطخ. دقات من حناء يعني. نعم. أو قال ردغ شك في هذا شك في هذا الشيخ. بوركت يا بلخي. أبو البلخي إخوان يعني من آل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آل البلخي من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم كل الاحترام. يعني هذول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن. حسين. حسين. حسيني. نحن العشيرة الرفاعي يعني كمان لأن البلخي مش معروفين. العشيرة الرفاعي العشيرة كلها يعني. ما شاء الله عليك. إحنا زي ما قلنا ترتيبهم الحسينيين في المشرق والحسنيين في المغرب. نعم. هذه القاعدة العامة. وإلا ممكن تلاقي حسن المكة ممكن تلاقي حسيني في المغرب العربي. نعم شيخ تفضل. الرجال يلا يا معين بالطرعين معين معجب فيه 48 اقرأ الرجال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حبيب عن أنس قال يلا شيخ رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضبا محبوبا محبوبا. إذا قلنا حتى الصحابة اختلف إيش قال لك حضر إيش لا. نعم قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. نعم باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يلا حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الكحل معروف الكحل البودرة السوداء توضع على العين. نعم النمش. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمدي. هذا نوع من الكحل اسمه الإسمد. حجر بوبكم بعدين دبوه بحطوه بس يعني ما تحط إلا ما تكون متأكد إنه إسمد صح. لأنه حاب حطوا فيه رصاص حطوا فيه شغلات بتأذي العين. شاهد حط وسنة ومأجور لكن يتأكد إنه إسمد صحيح. وبعضهم يحط مع الإسمد ماء زمزم أكيد عليهم هذول يعني كمان فوق البركة بركة. لكن لا في بعض التجار بحط رصاص والرصاص مؤذي جدا للعين والجسم فانتبه. نعم شيخ فإنه يجلو البصر ما فوائد الكحول أيوة يجلو البصر وينبت الشعر وينبت الشعر على العين. نعم تقرأ شيخ لا ماشي خير يا تبرس النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه يعني في اليمين ثلاثة وفي اليسار ثلاثة واختلفوا كمان قال لك لا كان مرة مرة مرة مرة نقولهم ماشي الأمر هين إن شاء الله. نعم حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن ابن منصور حا أنا إيش حا تحويل يعني حا تحويل في السند يعني نقول أحمد عن الشيخ صابر عن الشمائل حا تحويل أحمد عن مصطفى عن الشمائل جميل سند للشمالي عن طريق الشيخ أبو طارق وسند للشمالي عن طريق الشيخ مصطفى هذا تحويل السند يعني وسند آخر من طريقين نعم يا سلام عليك أنت نعم وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمدي ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. إذا مكحلة. أبو سمير تفضل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكالحكم لا أكحالكم الإثمد